يخطئون في شؤون الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. ويأخذون بمشورة الصحابة كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة الصحابة في أكثر من موقف، ومنها غزوة أحد. والمشهور المشتهر عند الناس أنه أخذ بمشورة سلمان الفارسي في غزوة الخندق. والمحققون من أهل العلم يقولون أن فكرة الخندق ليست فكرة سلمان، إنما هي فكرة النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء أن فكرة سلمان لا يصح في ذلك سند، لا يصح في ذلك سند. الشاهد، فقد يخطئ الأنبياء في أمور الدنيا، وأما أمور الوحي والتشريع فلا يخطئون فيها البتة. وفيها أن الإنسان يشير بالرأي الصواب لمن هو أعظم منه مكانة وقدرة، فعمر لم يتردد بالمشورة. وفيها بركة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه، فدعا على الطعام القليل فكفى 1400 رجل، وهو فضول الطعام، يأتي هذا بكثرة خبز وهذا حفنة ذرة، ومع ذلك كفاهم وملأوا أوعيتهم. حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم المنظر فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. والبركة ثابتة عند أهل السنة والجماعة، البركة ثابتة، والكرامة هي في حق الأنبياء آية، الشيء الخارق عن العادة، الشيء الخارق عن العادة في حق الأنبياء آية من آيات النبوة. وأتباع الأنبياء كرامة، وكل كرامة لولي هي آية للنبي. هذه من القواعد، كل كرامة تحصل لولي من أولياء الله فهي آية للنبي الذي يتبعها هذا الولي. فكرامة أولياء أمة محمد، كرامات أولياء أمة محمد هي آيات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه. وكرامات أولياء أمة عيسى آية لعيسى، وهكذا. وهناك أيضا عندنا الآية وعندنا الكرامة وعندنا الاستدراج. قد يجري الله على يد عدو من أعدائه شيء خارق عن العادة كالسحر، وهذا استدراج لهذا العبد، كما سيجري ذلك على يد الدجال. الدجال فتنته عظيمة، يقول للسماء أمطري فتمطر، والأرض أخرجي كنوزك فتخرج، وأنبتي فتنبت، ويقول للميت يأمره بالحياة فيحيا. هل هذه تسمى كرامة؟ لا، هذه استدراج وابتلاء وفتنة، نسأل الله العافية والسلامة. فالحادثة الأخرى أنه دعا بالوضوء ولم يكن إلا في جراب أحدهم قطرات، شيء بسيط، فدعا عليه حتى توضأ الجيش، وتوضأ هو حتى بقي 8 أتوا، قالوا: هل من طهور؟ قال: فرغ الوضوء. الوضوء بالفتح وهو الماء الذي يتطهر به، والوضوء بالضم هو فعل الطهارة. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم، يعلمنا وإياكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.